هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شفناها في بلاد الدنيا الواسعة وبنتمنى تعبر الحدود وتكون حاجات حلوة تتنفذ في مصر بلدنا. ببدأ زي كل الحلقات بشكري ليكم أصدقائي على مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها وكل الأفكار المشجعة اللي بتكتبوها، فليكم كل الشكر. ودلوقتي قبل لقاء الحلقة اسمحوا لنا في رحلة قصيرة مع الأفكار وبلاد الدنيا. الفكرة الأولى أصدقائي من المغرب، شابة مغربية تبتكر ثلاجة وتحفة فخارية في نفس الوقت. الشابة المغربية رويا لمهار ابتكرت ثلاجة تعمل بدون كهرباء وتساعد على حفظ الأغذية والأدوية. تستخدم الفكرة في المساكن الريفية والصحراوية في المغرب، تتكون من وعاءين فخاريين تفصل بينهما طبقة رملية وتغطى بقطعة قماش مبللة. تحفظ هذه الثلاجة حوالي 8 كيلو من الخضروات والفاكهة لمدة 10 أيام تقريبا. الفكرة تعود إلى لقاء جمع الفتاة المغربية لمهار بفتاة مريضة بالسكر ولا تملك ثلاجة لحفظ الأنسولين، فتقوم بدفنه تحت الرمال وتغطيه بثوب مبلل. لمهار نفذت هذه الفكرة وفازت الفكرة بجوائز محلية في المغرب. والفكرة الثانية أصدقائي من تايلاند، وهذه الفكرة بسيطة ورائعة. قريبا إن شاء الله سيكون موسم الفواكه والخضروات مثل الخوخ والبطيخ والمشمش والمانجو وغيرهم. الفكرة هي عدم إلقاء البذور في سلة المهملات، ولكن بدلا من ذلك غسلها وتجففها في الشمس وتخزنها في كيس ورقي وليس في كيس بلاستيك، كيس ورقي وتخزنها في الحقيبة أو السيارة. في كل مرة يذهب أي شخص إلى المزرعة إلى الحقل يسافر على الطريق يقوم بإلقاء هذه البذور على الأرض. من خلال هذا العمل البسيط يمكنك المساهمة بالتشجير والزراعة. كل موسم نزيد الزرع في عالمنا. روجت الحكومة التايلاندية هذه الفكرة بين جموع مواطنيها في السنوات الأخيرة. كانت الفكرة ناجحة جدا وتضاعف عدد أشجار الفاكهة والبقوليات. انضم الماليزيون إلى التايلانديين في هذه المبادرة الرائعة لنشر الوفرة في الطبيعة. ليتنا نفعل أصدقائي. والآن إلى لقاء الحلقة. الأستاذ الدكتور شريف حسن استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أهلا بيك معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بحضرتك ومستمعين البرنامج العام، وسعيد بأن أنا بتواصل معاكم وأكون ضيفكم النهاردة. دكتور شريف، يا ترى حضرتك هتاخدنا النهاردة في رحلة في الأفكار وفي بلاد الدنيا لفين؟ في الحقيقة أنا هنا هكون النهاردة معني وهتم بفكرة تداول المهارة. تداول المهارة دي اللي بتحفظ الشعوب، يعني الشعوب بدون الحفاظ على مهاراتها بتفقد جزء كبير من إمكانية استمرارها أو من كينونتها أو من طبعها. وإحنا لازم نكون في الفترة اللي جاية دي وعلى طول نكون مهتمين جداً بأن احنا نظهر قدراتنا كوطن وقدراتنا كدولة، لأن ده هو ده اللي هيساعدنا. يعني العالم كله هيشاهد تغيرات كتير في الفترة اللي جاية، لكن هتفضل ألوان الأصلية للشعوب هي اللي هتميزها وهي اللي ممكن تحافظ عليها. فهنا أنا هفتكر قصة كده لطيفة في نيبال. ودولة نيبال دي هي دولة فقيرة نسبقها بكثير من السنوات الضوئية في المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الإداري، ولكن هم عندهم حضارة معتمدة على جذور ثقافية زينا بالظبط. هم طبعا دولة فيها كثير من الديانات، المعابد اللي عندهم بتمثل لهم جزء كبير جدا من تراثهم ومن الحياة اليومية عندهم. الدولة دي بتتعرض، يعني موجودة في منطقة من العالم طبيعتها الجغرافية غير مستقرة، ولذلك بيحدث فيها زلازل، والزلازل دي مثلا كل 20-30 سنة بيحصل زلزال مرعب يهدم يعني مدن بالكامل. بيعملوا ايه بقى؟ بيجيبوا دايما في المعابد بتاعتهم، ودايما بيلاقوا نفسهم مضطرين ان هم يعيدوا بناء المعبد من اول وجديد. فهم على طول بيعتبروا ان اي معبد لم يكتمل، وبيعتبروا ان هو في حالة انشاء دائمة، بمعنى ان هم دايما في الاجيال المتتالية يجيبوا مجموعة من الولاد الشباب الصغيرين ويهدموا جزء من المعبد، ويخلوا الولاد دول يعيدوا بنائه تحت اشراف اللي بيسبقوهم من اجيال سابقه. ده بقى معماريا والنقوش والتذهيب والزخرفه بتاعه المكان، وبيعملوا ده بشكل متواصل. فلو جه زلزال هدم المعبد عندهم خلاص ايد عامله قدره ومهاره مستمره. في الحقيقه النقطه دي عجبتني جدا، فكره الحفظ على المهاره، وبالذات المهارات الخاصة بيك، يعني المهارات اللي هي مش هتكون موجودة عند حد. وإحنا دولة عندنا يعني عناصر قوة كتير وكبيرة، ولكن إحنا قوتنا الحقيقية هي قوتنا الناعمة. وقوة الناعمة دي ناس كتير يعني بتبصلها كده بنوع من أنواع، يعني إن إحنا بنقولها صيغة إرضاء لأنفسنا، لكن هي في الحقيقة هي الخليط أو هي خلاصة الحضارة، يعني هو ده التراكم الحضاري الحقيقي. فالقوة الناعمة دي احنا لو قدرنا نحافظ عليها، وللأسف انا بشوفها عمالين بنفقد فيها لصالح فكرة العولمة، حتى الكلام ده في الموسيقى في الفنون حتى في المهن العلمية حتى في الجراحة مثلا. بنبتدي نفقد مثلا فكرة ان احنا كان عندنا جراحين مهرة قادرين ان هم يشتغلوا في ظل ظروف مساعدة بسيطة، يعني ما كانش مثلا احنا الجراحين زمان كان فكرة ان يبقى موجود جهاز اشعة مقطعية ممكن تكون محافظة بالكامل ما فيهاش جهاز اشعة مقطعية، وتلاقي ان نتائج الجراحات كانت افضل بكتير بالنسبة يعني والتناسب طبعا مثلا من اماكن من ما يحدث الان. بالرغم من كده ليه؟ لان كان عندهم مهارات. وهي الفكرة هنا انك انت تحاول تحافظ على المهارات في كل المجالات، وده بيكون قوتك الناعمة الحقيقية. من نيبال هنطلع لفين؟ من نيبال هنطلع للجنوب الإيطالي. الجنوب الإيطالي في الحقيقة ملهم جدا، بالرغم من ان هو منطقة هم في الغرب بيعتبروها او في إيطاليا شمال إيطاليا المسيطر او يعني الصناعي المتمدن بالضبط القوي، وبيعتبروهم يعني يميلوا للكسل، ولكنهم في النهاية ما بيخطوش خطوة إلا بيهم، لأن هم في الحقيقة هم المسيطرين على الإبداع. يعني إحنا دايما دولة إيطاليا أو إيطاليا مشهورة بالفكرة الابتكار والإبداع، ده كله منبعه الجنوب. ولذلك إحنا هنلاقي عندنا أسامي يعني في عالم الأزياء في عالم التمثيل في عالم الإخراج في الأدب مبهرة، وإحنا ممكن ما نكونش عارفين. عندك فيرساتشي، عندك صوفيا لورين، عندك إنسو فراري نفسه اللي هو عامل السيارة الشهيرة جدا دي، دول كلهم من الجنوب. ولطيف بقى ان الناس دول كلهم بيتحدثوا لهجاتهم الاصليه، يعني انت هتلاقي ان مثلا الناس دول رايح ياخد اوسكار بيتكلم انجليزي يعني واضح جدا، ولكنه لو استضافوا مذيع ايطالي او صحفي ايطالي هتلاقيه بيتكلم بلهجه اهل الجنوب اللي كتير بيبقى صعب فهمها. تمام، اعتزازا وهو ما بيعرفش يفكر غير بيها. فكرة انك انت تفكر بلغة اصلك دي هي دي اللي بتبني خضرتك، يعني هي دي اللي بتخليك مميز. وهو عارف ان هو باع التميز. هما ليهم مقولة لطيفة جدا، في بعد الحرب العالمية الثانية الايطاليين كانوا تعرضوا طبعا لهزيمة، والهزيمة دي اثرت على القطاعات الافقر في المجتمع والاجزاء الافقر في البلد، فكان الجنوب من اكتر الاماكن اللي عانت، فسافروا كبيرة جدا للعمل في ألمانيا. ده رغم ان المانيا برضو كانت دولة متعرضة لهزيمة، لكنها كانت خضعت او يعني استفادت بجزء كبير من مشروع مارشال اللي هو كان مشروع اعادة البناء الممول من دول غرب امريكا تحديدا يعني. فبعد ما قعدوا فترة مش طويلة رجعوا، كتير منهم رجعوا يعني ما كملوش هجرتهم. اتسألوا واحد فيهم قال كلمة لطيفة، قال ان هم احنا هناك بنعمل لهم بيتزا، واحنا هم لما يجوا لنا هنا ياكلوا البيتزا عندنا هيدفعوا فيها اكتر مما بيدفعوا لنا هناك. ففي الحقيقة هم ده الفكر وهو ده المبدأ اللي هم فكروا بيه، اعتقد ان هم حسنا فعلوا يعني، لانهم قدروا يحافظوا على جمال ارضهم وقوتها يعني. من ايطاليا، من ايطاليا هنرجع لمصر، من إيطاليا هنرجع لمصر. وأنا شايف إن إحنا أصحاب فكر في نهاية الأمر، وإن إحنا عندنا قدرات مش قليلة أبدا. كل المطلوب بس إن إحنا نعظم حبنا يعني. أنا حاسس إن إحنا في مصر زعلانين شوية من نفسنا، دايما نلوم نفسنا، أصل إحنا يعني نقول إيه الناحية التانية أفضل، ده الدول لا، إحنا في الحقيقة مش وحشين وإحنا كويسين. نبطل بس إن إحنا نبقى نلوم نفسنا ونبتدي نفكر تفكير اكتر، ان احنا يعني نمد ايدينا لبعض، نتقبل بعض، نقدر ظروف بعض، والدنيا هتبقى جميله اكيد. كل الشكر لحضرتك الاستاذ الدكتور شريف حسن، استشاري الانف والاذن والحنجره. اشكرك. انا اشكركم، وارجو ان اكون كنت ضيف خفيف عليكم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معنا على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.